لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فشان أهل الإيمان معشر المسلمين الاستجابة للرحمن سبحانه وتعالى، كما أخبر الله جل وعلا عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شان المؤمنين يا عباد الله، أنهم مستجيبون لأمر الله بالامتثال ولنهيه بالاجتناب ولخبره بالتصديق. وانظروا إلى الرعيل الأول، إلى أسلافكم رضوان الله تعالى عليهم، لما حققوا الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أعزهم الله ونصرهم وقهر بهم أعداءهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وكل ذلك كما في سبب نزول هذه الآية يقول ربنا قد فعلت قد فعلت، فغفر الله لهم بالاستجابة ولم يجعل للأعداء عليهم سبيلا، بل قهرهم بهم وكسرهم بهم وأهانهم بهم، فذهبوا السند والهند وذهبوا المشرق والمغرب، وفتح الله بهم الفتوحات ونصرهم الله، كل ذلك بإقامة دينه جل وعلا. أيها الناس، عباد الله، إن الله جل وعلا حذر من الإعراض وذم المعرضين في آي كثيرة من كتابه، فقال جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا ذم للمعرضين، ما تأتيهم آية، وآية نكرة هنا تشمل الآية الكونية وتشمل الآية الشرعية، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقال جل وعلا ذاما للإعراض وأهله: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ما لهم عن التذكرة معرضين. يأتيهم من يذكرهم ويأتيهم من يعظهم ويأتيهم من يحذرهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمير فارة من أسد من قسورة. فاتقوا الله يا عباد الله، فالله حذر من الإعراض وحذر كذلك من المعرضين، وذمهم سبحانه وتعالى أيما ذم. يقول جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، حكمة بالغة فما تغني النذر. هكذا يقول الله جل وعلا ذاما لهؤلاء الذين تأتيهم النذر ويأتيهم الدعاة إلى الله جل وعلا ويحذرونهم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهم في لهو وفي لعب وفي غير ذلك مما يدل على الإعراض. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هكذا يقول الله جل وعلا يذم هذا الصنف. وفي الآية الأخرى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، كل ذلك ذم لهذا الصنف الذي تأتيه الآيات ويعرض عن هذه الآيات ولا يستفيد من هذه الآيات. قال الله جل وعلا مبينا كثرة هذه الآيات التي تعرض على الناس وتمر على الناس، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كثيرة، وكأي بمعنى وكم الخبرية التي تفيد التكثير، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، معرضون عن هذه الآية لا يتفكرون فيها ولا يتأملون فيها حتى يأتي بأس الله سبحانه وتعالى، حتى ينزل عليهم عذاب الله جل وعلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لعب وله، الصلاة تقام والمؤذن يؤذن للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم والعياذ بالله بعضهم يلاحظ أنه لا يبالي بالنداء، لا زال يغتسل في البحر ولا زال معرضا عن نداء الله جل وعلا وعن حي على الصلاة حي على الفلاح. فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا الإعراض، فإن الإعراض ليس من صفات المؤمنين أبدا، وإنما هو من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم عن الصلاة، عن عهد الله سبحانه وتعالى، توليتم عن إيتاء الزكاة، توليتم عن المساكين وعن اليتامى، فأين الرحمة التي في قلوبكم لهم؟ توليتم عن الإحسان بالأبوين، عهد الله أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم وتولوا عنه. وكثير من أهل الإسلام تولى عن هذا العهد، فأين الصلاة؟ وأين إيتاء الزكاة؟ وأين الإحسان للوالدين؟ وأين الإحسان لليتامى والمساكين؟ وأين الإحسان لذي القربى؟ كثير منهم نقض هذا العهد ونكث هذا العهد، والله ذم بني إسرائيل على نقضهم وعلى نكثهم لهذا العهد. صار حال كثير منهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضاعوا الصلاة من أجل البحر البارد هذا نمر عليهم، والصلاة قد أقيمت وهم لا زالوا يغتسلون. من الذي عباد الله من ينهى هؤلاء ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا ليس من شأنكم يا أمة محمد، الإعراض ليس من شأنكم، هذا من شأن المنافقين ومن شأن الكافرين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. رأيتهم يصدون يعرضون عنك يا محمد وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عن شرعك ويصدون عن أمرك ويبعدون الناس ينأون وينهون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فكما سلف فهو من أهل الإنقياد ومن أهل الإذعان ومن أهل الاستجابة لأمر الله جل وعلا. وإنما هذا شأن المنافقين وشأن الكافرين كما تقدمت في الآيات، كما تقدم في الآيات وكما قال الله جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا، أصحاب الحجر قوم صالح كذبوا صالح وعقروا الناقة وأعرضوا عن دين الله جل وعلا، آتاهم الله آياته فكانوا عنها معرضين. فإذا الإعراض عباد الله ليس من شأننا، ليس من شأن المسلم، ليس من شأن المؤمن. المؤمن إذا وعظ استفاد من الوعظ، وإذا ذكر استفاد من الذكرى. أما المنافق فمن صفاته والكافر من صفاته أنه لا يتعظ ولا يستفيد من الآية الكونية والشرعية. أولا يرون أنهم يهتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ نفتن أكثر من مرة في السنة، بل أكثر من مرتين، تمر علينا النوائب الكونية ويحصل لنا ما يحصل من الضرر في معيشنا وفي أنفسنا وأهلنا، فلا نتوب ولا نتعظ؟ فالله يذم هذا الصنف. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتذكرون، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون؟ هذا صنف يا عباد الله مذموم، ذمه الله سبحانه وتعالى، الذي لا يستفيد من الآيات الكونية ومن الآيات الشرعية يمرها أو تمر عليه مر الكرام. هذا لا يصلح يا عباد الله، وليس بلنا بخلق لنا. ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نتفكر أو أن نتفكر في أحوالنا وما نحن عليه، والعياذ بالله من الحال المزري الذي لا يليق بالمسلم. كم من آية يا عباد الله تمر علينا، وكم من نوائب دهر، وكم من مصائب في الكون تحصل، أو كم من مصائب تحصل للناس سواء كانت عامة أو خاصة، من الذي يذكر؟ والله سبحانه وتعالى يقول ذاما لهذا الصنف: وإذا ذكروا لا يذكرون. هكذا يقول جل وعلا في هذا الصنف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، الإعراض ضرره عظيم، وعوائده وخيمة على الأفراد وعلى المجتمعات. والواقع كما يقول الناس خير شاهد، فحصل إعراض من الناس، فحصل ما بهم مما يئنون منه، والجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا حذر من الإعراض وذم الإعراض، وأيضا بين عواقب الإعراض. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا أبصر يا رب، فلماذا حشرتني أعمى وأنا لست بأعمى قبل هذا الحشر؟ قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها عرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا خطر على المؤمن والله، أنه يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعرض عن الوعظ، ويعرض عن الناصحين، ويعرض عن المرشدين، وربما مع إعراضه اتهمهم بما لا يجوز أن يتهموا به. وهكذا يقول جل وعلا مبينا خطر الإعراض: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو له قرين، يجعل الله قرينك. الشيطان يلازمك، والشيطان إذا لازمك يا عبد الله بأي شيء سيأمرك؟ سيأمرك بمخالفة شرع الله، سيأمرك بما يكون سببا في هلاكك وعذاب الله سبحانه وتعالى لك. هذه أضرار وأخطار على المعرضين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا مبينا خطر الإعراض: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والله ما نحن بعزيزين على الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس بيننا وبين الله أنساب، إنما بيننا وبين الله شرع الله أن نقيم، فإن نحن فعلنا فعلهم فما هي عن الظالمين ببعيد. أنه يصيبنا ما أصابهم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأهلك الله عادا وأهلك الله ثمود بسبب إعراضهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد نصحهم أنبياؤهم وبينوا لهم واتهموهم بالسفاهة وأنهم سفهاء. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. نبي الله في سفاهة يا عباد الله، وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا التعبير: إنا لنراك في سفاهة، أي أنك مستغرق فيها، فصارت ظرفا لك هذه السفاهة لتمكنها منك. نعوذ بالله من الخذيلة أن يتهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالسفاهة. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. فأبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى ونصح لهم، ولكن ما أحبوا هذا النصح ولم يستفيدوا منه. وإذ قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا

وعن دينه. يا عباد الله، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، واتركوا هذا العناد، واتركوا هذا الإعراض، اتركوا هذا الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، اتركوا ما أنتم فيه من الغي ومن هذه الأمور التي تضر البلاد وتضر العباد، من الجمع بين الجنسين، من الاختلاط المقصود جمعه، والله إنه مقصود لتدمير الشباب وتدمير البلاد وتدمير العباد، فإنهم يسعون جدا للجمع بين الجنسين ليحصل الفساد في البلاد. احذروا عباد الله أن تجمعوا بين الجنسين، والله سبحانه وتعالى لم يجمع بينهما، بل نهى جل وعلا على الاختلاط، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط. وأناس يسعون جادين لأجل هذه الفتنة، لأن الكفار علموا من أين يؤتى أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول ما فتنوا كانت فتنتهم في النساء، فلذلك يكرون ويدفعون بهذه الفتنة على المسلمين. لندمر يا عباد الله وننتهي ونهلك كما هلك أولئك. فعلى هذا يحرص المؤمن على أن يستجيب لأمر الله، فإن الله ناداك بأشرف أوصافك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. احذروا الإعراض، واعلموا أن الله يحول بين المرء وبين قلبه، وإذا أحال الله سبحانه وتعالى بينك وبين قلبك بسبب ردك لأمره وبسبب ردك لنهيه من أول مرة، قلب قلبك وما استفاد بعد ذلك، ولا يدخل فيه الخير بعدها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يكون التقليب بعد ذلك، لأنك جاءك الأمر من الله سبحانه، ورددت وعاندت وحاربت، والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا الخير، والحمد لله رب العالمين.